أحسن الله إليكم وأثابكم. ماذا يقول المصلي في سجود السهو؟ يعني إذا سجد السهو؟ أحسن الله إليكم. من يطيل النفس من ينقص؟ والله متوسطا يمكن بعد. أولا سجود السهو ما سببه؟ ما سبب وجوبه أو مشروعيته؟ نقص وزيادة وشك، ثلاثة أسباب. الزيادة يكون السجود فيها بعد السلام، والنقص يكون قبل السلام، والشك إن كان في ترجيح لأحد الطرفين فهو يبني على الراجح ويسجد بعد السلام، وإن لم يكن فيه ترجيح فهو يأخذ بالأقل ويسجد قبل السلام. هذا هو حصر سجود السهو في الواقع. فمثلا إذا نسى الإنسان أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو نسي أن يكبر للركوع أو للسجود، فهنا يسجد قبل السلام أو بعده. ليش؟ لأنه نقص. طيب، وإذا جلس في الركعة الثالثة سواء يظن أنه أتم وأن هذه الرابعة أو يظن أنه أن هذه الثانية، المهم إن جلس ثم ذكر أو ذكر وقام، متى يكون سجود السهو؟ بعد السلام، لأنه زيادة. لو سجد ثلاث مرات زيادة بعد السلام. إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا وترجح عنده أنها أربع فهنا يجعلها أربعا تكون أربعا ويسجد بعد السلام. إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولم يترجح يجعلها ثلاثا ويسجد ويأتي برابعة ويسجد قبل السلام. هذا الحاصل. أما ماذا يقول في سجود السهو فإنه لا يقول أكثر مما يقوله في سجود صلب الصلاة، يعني أنه يقول سبحان الله سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فقط، يعني أنها مثل أذكار سجود صلب الصلاة. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة اللقاء الفقهي: إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.